لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل. قال أبو عبد الله: وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال أبو عبد الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال العين رحمه الله: وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو باب فضل من علم وعلم، أن المذكور في الباب السابق فضل العالم والمتعلم، فضل العالم والمتعلم، وفيه من معنى الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة العلم ما لا يخفى، يعني على أن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم فهذا نافع لنفسه نافع لغيره، ومتعلم وهذا نافع لنفسه، وهذان الطائفتان حاز الخير لأنهما خرج بذلك عن عداد الجاهلين. والطائفة الثالثة طائفة لا خير فيها، همل، لا هم بعلماء ولا هم بمتعلمين، بل عندهم إعراض عن هذا الأمر بالكلية، فلا خير في هذا الصنف. فبين فضل العالم والمتعلم. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب ضد ذلك، لأن فيه ذكر رفع العلم المستلزم لظهور الجهل. فإذا رفع العلم ولم يوجد العلم، حتما ولابد أن يوجد مع على المقابل أن يظهر الجهل. والجهل أصل كل شر، الجهل أصل كل شر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. ففيه التحذير من الجهل وذمه، وبالضد تتبين الأشياء، يعني كأنه بيقول لك احترس واحذر. إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تلحق بركب الفائزين، بركب السعداء، فإما أن تكون ممن حباه الله عز وجل ومن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم فتحوز هذا الخير، وإما والعياذ بالله تبارك وتعالى أن تكون من الصنف الثاني، وهم أهل الشقاء وهم أهل الجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذين يقعون في معاصي الله عز وجل ويظهرون الفواحش ويظهرون المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى بجهلهم، ولا عذر لهم في ذلك عند الله تبارك وتعالى، إذ أن الحجة مقام عليهم. ولا يلزم من رفع العلم رفع الحجة، لا يلزم من رفع العلم رفع الإيه؟ رفع الحجة، كما سنرى إن شاء الله تعالى. ففيه التحذير من الجهل وذمه، وبالضد تتبين الأشياء. أما قوله وقال ربيعة، ربيعة هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المشهور بربيعة الرأي رحمه الله تعالى، ثقة فقيه مشهور، قيل له ربيعة الرأي لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. قال ربيعة: رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث، رأيت الرأي أهون علي من تبعة الحديث. قال مالك: كان ربيعة يقول لابن شهاب، يعني الزهري رحمه الله، إن حالي ليست تشبه حالك. قال: وكيف؟ قال: أنا أقول برأي من شاء أخذه ومن شاء تركه، وأنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ فيحفظ. وطبعا يعني إن كان الكلام ممكن قد يكون فيه خوف من معرفتهم وعلمهم بأن أمر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع مستمر دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شرع مستمر يعمل به، ويجب على الخلائق أن تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه عايز يعني يهون أو يخفف الأمر على نفسه إن أنا أقول الرأي، فالرأي ممكن يتاخد به ممكن ما يتاخدش به، هذا ما أرى مش كده، وقد يرى غيري رأيا يخالفني فيه إلى غير ذلك. لكن عندما يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كذا، فعل كذا وترك كذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن إيه؟ أن يترك هذا، ولا يسعه إلا الاتباع، ولا يسعه إلا الإيه؟ إلا الاتباع وإلا الامتثال. فكأن المسألة عنده خطورة الرواية وخطورة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطورة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالكا يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، كان رحمه الله من أوعية العلم، احتج به الأئمة الستة، وتوفي سنة 136 من الهجرة، ولعل يعني يأتي كلام أوسع بعد ذلك عنه إن شاء الله. ذكر شراح الصحيح في مناسبة أثر ربيعة للترجمة وجوها: الأول أن في الكلام حذفا، والمعنى أنه لا ينبغي لأحد عنده شيء من فهم العلم، يعني عنده قدرة على أن يتعلم وعلى أن يفهم العلم الشرعي، أن يضيع نفسه بترك التعلم، لأنه إذا لم يتعلم أفضى ذلك إلى رفع العلم، أفضى ذلك إلى رفع الإيه؟ إلى رفع العلم، لأنه مش هيتعلم، طالما مش هيتعلم يبقى مش هيرث هذا العلم، وطالما مش هيرث هذا العلم يبقى لابد من ظهور الإيه؟ لابد من ظهور الجهل. نعم، لأن البليد لا يقبل العلم فهو عنه مرتفع، فلو لم يتعلم الفهم لارتفع العلم عنه أيضا، فيرتفع عموما، يبقى يرتفع بأمرين: إن الجاهل البليد، الإنسان اللي ما عندوش نية ولا عنده عزم ولا شيء من هذا الأمر، فهذا عازف عن الأمر بالكلية، فبالتالي هذا الأمر ليس من بضاعته، واضح كده، فمش هيهتم بهذا الأمر. لكن المشكلة في مين؟ في اللي عنده القدرة وعنده الاستعداد ومع ذلك هو إيه؟ معرض لا يتعلم، معرض لا يتعلم. فالعلم لا شك أنه إيه؟ حيرفع يرتفع، ويظهر الجهل إما بأعراض من عنده المقدرة وعنده الاستطاعة، ثم هو لا يأتي هذا الأمر ولا يقبل عليه. والأمر الثاني إن حيوجد البليد اللي هو معرض عن الأمر بالكلية وليس الأمر من شأنه، يبقى بإعراض هذا وبلادة هذا يوجد يوجد الجهل وينتشر الجهل، وبالتالي يرتفع العلم أو يرفع العلم. الأمر الثاني أن المراد من تضييع النفس ترك تعليم العلم، ترك تعليم العلم، وأنا بيتكلم على مرتبة تانية وهي مرتبة العالم الذي عنده علم ولا يعلم الناس. طيب، ترك تعليم العلم وترك نشره، لأن العالم إذا لم ينشر علمه ولم يعلمه غيره ومات قبل التعليم والنشر أدى ذلك إلى رفع العلم وظهور الجهل. يعني لابد للعالم أن هو ينشر هذا العلم ويعلم الناس، لأنه إذا مات مع ما لديه من علم، مع ما لديه من علم لم ينتفع به أحد، يبقى مات بموته ارتفع العلم وظهر بالتالي الجهل، يبقى ده برضو بسبب موت الإيه؟ موت العالم الذي لم ينشر علمه، لم ينشر علمه على الناس. طيب، الثالث أن المراد من التضييع اتيانه بالعلم إلى أهل الدنيا. هنا الإنسان هو يريد التكسب بالعلم، يبقى ده جنس للأسف من أهل العلم هو في الحقيقة لا يبغي وجه الله تبارك وتعالى بعلمه، لكن هو يريد أن يأتي إلى أرباب المناصب وأرباب الأموال، فتكون عندهم يكون له عنده هذه المكانة والوجاهة والتكسب. ولذلك عزف أهل العلم عن مثل هذا الطريق. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان من أسباب المحنة بتاعته أنه لم يأتي أمير البلدة، كانت أسباب محنة الإمام البخاري أنه لم يأتي علشان يسمعه الصحيح، فهو عايز يبقى متميز، قال له لا، ما كنت لأذل العلم، العلم يؤتى إليه، عايز تتعلم تعالى في أماكن العلم، لكن العلم ما يروحش لحد. ونفس الأمر حدث مع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما طلب منه الخليفة أن يقرأ الموطأ على ولي العهد، فقال يا أمير المؤمنين هذا أمر يعني ترك أو تركناه منذ زمن، الناس يقرؤون علينا، كل اللي بيجي اللي انت شايفهم دولت العلماء دول كلهم هم يقرؤون علينا، خلاص. قال لهم إذن يقرؤون، يقرؤون فين؟ في دار الخلافة. قال لا، بل يأتون إلى مجالس الناس، يأتون إلى إيه؟ إلى مجالس الناس، في مجالس العلم، العلم يؤتى في مجالسه، لكن العلم ما يروحش لأحد، العلم لا يذهب إلى إيه؟ لا يذهب إلى أحد. فده كان ديدا أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، وحرصهم دائما أبدا على رفعة العلم وعلى مكانة العلم، واضح كده؟ فالعلم له إيه؟ فلما يجي العالم نفسه هو بقى اللي يعمل إيه؟ يذل نفسه ويتمسح في أصحاب المناصب وأصحاب الأموال وكذا وكذا وكذا، وينتظر منهم العطايا. ده مش بقى حي كده، ده ممكن كمان ينتكس والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيروج بضاعة باطلة كاسدة لأجل أن يكسب رضاهم وألا يسخطوا عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وده كان سبب ظهور الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التقرب من الملوك وكذا وكذا وكذا لأجل المكانة، لأجل الأموال، لأجل كذا وكذا وكذا، فكان سبب أدى إلى إيه؟ إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل العالم ده عند هؤلاء ممكن هو يقول رأي أو يقول فتوى أو يقول نص أو كذا أو كذا يخالف هواهم ويخالف ما يريدون وما يشتهون؟ تبقى كارثة عليه، تبقى كارثة عليه. فده بيعمل إيه في علمه؟ هذا أذل نفسه، هذا أذل إيه؟ أذل نفسه لهؤلاء. نعم. والثالث أن المراد من التضييع اتيانه بالعلم إلى أهل الدنيا، فيخل بتعظيم العلم وتوقيره ويهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. وطبعا إذا كان العلم أو اتخاذ العلم عرض للدنيا أو لجلب منافع الدنيا فهو الدمار الدمار، فالدمار الدمار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذلك يؤدي إلى قلة الاشتغال بالعلم، فيؤول الأمر إلى رفع العلم، لأن دوت مش هيروح لمين؟ ده مش شغلته أنه يدور ويعلم الناس، مش هي دي شغلته، ده هو شغلته إيه؟ طبقة معينة وطبقة متميزة، هو ده اللي هو عايزها، يبقى بالتالي مش هينشر علمه لمين؟ يبقى بالتالي برضو هيظهر، هيكون سبب أن يظهر الإيه؟ يظهر الجهل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيقول الأمر إلى رفع العلم وعدم النشر، فيظهر عند ذلك الجهل. وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب رحمه الله في الجامع والبيهقي في المدخل، وذلك من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن مالك عن ربيعة، ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله يقل العلم، وفي الرواية اللي معانا في روايتين، الرواية الأولى يرفع العلم، وفي الرواية الثانية يقل العلم، وقد وقع في بعض الروايات يرفع العلم فأشار إليه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد أربعة: عمران بن ميسرة المنقري أبو الحسن البصري ثقة روى عنه الإمام البخاري وأبو داود من الستة، وتوفي سنة 223 من الهجرة، له في صحيح الإمام البخاري 13 حديث. الثاني عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري، يعني نسبة إلى صناعة التنور وهو الفرن يعني. أبو عبيدة البصري ثقة ثبت احتج به الأئمة الستة، توفى سنة 180 من الهجرة وتقدم معنا. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي البصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت احتج به الجماعة الستة، توفي سنة 128 من الهجرة. أما الصحابي فهو أنس بن مالك بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين فحمل عنه علما جما مباركا فيه، توفي سنة 92 أو 93 من الهجرة بعد أن جاوز 100. هو من المكثرين السبعة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ مسنده 2286 حديث، اتفق له على 180، وانفرد البخاري ب80 حديث ومسلم ب90 حديث. لطائف هذا الإسناد هو من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فقد تفرد بالرواية عنه من الستة المصنف وأبو داود. أيضا أن هذا الإسناد إسناد كله بصري، هذا الإسناد كله مسلسل بالبصريين. أيضا أن شيخه عمران بن ميسرة هذا أول محل ذكره في الصحيح. أيضا أن الصحابي أحد المكثرين السبعة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا بالبصرة. كذلك أنه لا يعرف في الرواة من يكنى بأبي التياح غير المذكور في هذا السند. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم في موضعين في هذا الباب تحديدا، هذا الحديث والذي بعده إن شاء الله، وأخرجه في باب النكاح في كتاب النكاح، وأخرجه في كتاب الأشربة، وأخرجه في كتاب الحدود. حديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب العلم، فقال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبو التياح، قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه بمثله. ففي لطيفة عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه مسلسل بالتحديث من أول الإسناد إلى منتهى. حاجة تانية أنه من رباعيات الإمام مسلم، وده أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم، ده أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم، الإسناد الرباعي، الإسناد الرباعي. الإمام البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثي. نعم، حديث أنس هذا أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الفتن، وابن ماجه في الفتن أيضا، وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى. قوله من أشراط الساعة، الأشراط العلامات، وهو جمع شرط بفتح الشين والراء، وبه سميت شرط السلطان، يعني ليه سميت الشرطة شرطة؟ إنهم عندهم إيه؟ علامات، سواء على الذراع أو على الكتف، يوم يعرف من هذه العلامات إن هو إيه؟ إن هو من الشرطة. وسميت شرط السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. والساعة أصلها جزء من الليل والنهار لا يلحظ فيه التحديد، لكن الساعة بتاعتنا دي ساعة المعدلين، اللي هي 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، دي 60 ثانية، دي ساعة الايه المعدل، لكن الساعة هي فترة من الزمن لا يلحظ فيها ايه مدة التحديد، تقصر او تطول لكن لا يلحظ فيها ايه تحديد بزمن معين او مدة محددة. نعم. قال عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هنا الساعة قد إيه بقى؟ هي مدة من الزمن، مدة من الزمن. طيب. وقال عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا شك أنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أقل من إيه؟ الساعة اللي هم يتعارفون بينهم ديت. نعم. وأطلقت الساعة معرفة بالألف واللام في القرآن على يوم القيامة كقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يبقى الساعة هنا اللي هي القيامة، يوم القيامة. نعم. أما قوله أن يرفع العلم، المراد بذلك العلم الشرعي، العلم الإيه؟ العلم الشرعي. ممكن تبقى موجودة علوم الدنيا كلها والإنسان كمان يتمدد ويتوسع في العلوم الدنيوية، علم الطب في الفيزياء، علوم الطبيعة، علوم الكيمياء، كل هذه الأمور، لكن الكلام هنا على العلم الإيه؟ على العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي حاكم على كل أنواع العلوم، حاكم على كل إيه؟ على أمر الدنيا وعلى سياسة الدنيا وعلى سياسة الدنيا. نعم. فالمراد برفع العلم هنا العلم الشرعي، وإنما يكون رفعه بموت حملته وقبض العلماء، رفعه بموت حملة العلم وقبض العلماء، أي موت العلماء، وليس المراد أنه يمحى من الصدور، ليس المراد أنه إيه؟ يمحى من الصدور وينزع من صدور الحفاظ وقلوب العلماء. والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لأن الإنسان حيسأل، هو محتاج للسؤال، محتاج لمن يفتيه، محتاج أنه يسأل ويتعلم حكم ما. والهنا الكلام هنا أنه حيسأل في إيه؟ حيسأل في أمور الدين، في أمور تتعلق بأحكام الدين وأحكام الشريعة، هو محتاج لذلك الأمر، فهو ما تعلمش، فهو جاهل، والعلماء ماتوا وارتفع العلم، حيأتي لمين؟ حيأتي، والجاهل مش معترف بجهله، هذا الجاهل مش معترف إنه إيه؟ إنه هو لا، إنه هو جاهل، ودي حقيقة الأمر، فبالتالي حيعمل إيه؟ يرتكب وزرين والعياذ بالله، كويس كده؟ الأول إنه هو بيضل الناس، والثاني أنه يتكلم بغير علم، يتكلم بغير إيه؟ يتكلم بغير علم، فهو ضال مضل، يبقى تحمل وزره ووزر إيه؟ ووزر أيضا من أضله ووزر من أضله. نعم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث حديث متفق عليه وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى. فقد بين هذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا موت العلماء واتخاذ الناس رؤوسا جهالا فيحكمون في دين الله تعالى. يبقى الكلام هنا على العلم الشرعي، أنهم يحكمون في دين الله عز وجل برأيهم العاري عن الإيه؟ العاري عن الأدلة الشرعية. هو ما عندوش علم شرعي، يبقى بيتكلم بإيه؟ بيتكلم بهواه وبرأي نفسه هو، وبرأي نفسه هو. فيحكمون في دين الله عز وجل برأيهم ويفتون بجهلهم. قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زماننا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ خطب الدين: قال هذا مع توافر العلماء في زمانه، يعني زمان القاضي عياض من الأزمنة الزاخرة بأهل العلم، فإذا كان القاضي بيقول كده مع وفرة العلماء في زمانه فكيف بزماننا؟ طيب حط ده كمان، فكيف إذا كان كده ده في زمانهم فكيف بإيه بقى؟ فكيف بزماننا؟ ده مش كده وبس، ده احنا ابتلينا في زماننا هذا كمان ببلايا، وهذه البلايا انه يجعل من المستفتي ايه؟ عالما، ان هو ايه؟ يعرض عليه الاراء وانت انتقي. اي علم هذا؟ امال شغلة المفتي ايه؟ شغلة العالم ايه لما انت تعرض الاراء وانت بقى انتقي الرأي اللي يعجبك. وهذا حدث وهذا مشاهد في احوال الناس، هذا مشاهد في احوال الناس. عندك رأي فلان خد بيه، وعندك رأي فلان خد بيه. فلان بيقول لا ما تتعاملش هنا ده ربا، فلان بيقول لك لا ده مش ربا، خد باللي يعجبك. خد باللي يعجبك ايه؟ واحد بيقول حلال وحرام، اجتمع واحد ده بيقول حلال، ده بيفتي بحل وده بيفتي بحرمة، وتيجي تقول له خد اللي يعجبك. شوف المسألة تصل إلى والأنكى والأنكى اللي يجي يقول لك إيه باي، استفتي قلبك. استفتي قلبك يعني إيه؟ استفتي قلبك يعني إيه؟ استفتي قلبك. أمال العالم تبقى وظيفته إيه؟ فبيفرض يعني إن أنت جيت للعالم، والمسألة إن كلام العالم مش جاي على هوى قلبك أنت، تقوم تستفتي قلبك وتترك كلام أهل العلم. من قال هذا؟ من قال هذا؟ دي مسائل في غاية الخطورة للأسف. هذا يعني أمر يدفع به دفعا في الأمة، يدفع به دفعا فيها. نهيك بقى عن الكلام المعروف على لا تسمعوا لهؤلاء دول كذا، دول الكلام المعروف يعني في هذا الأمر. يبقى الإنسان هو مع نفسه، استفتي قلبك اللي انت عايز تعمله اعمله. انت شايف قلبك ايه؟ الأمر ده كويس على قلبك؟ يبقى ده من شأنه يعمل ايه في الشرع وفي الاحكام الشرعية، يعمل ايه في احكام الدين كويس. والامر التاني والله ده فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا، وانت اختر، تخير ده بيقول حلال ده بيقول حرام، وانت تخير انت عايز ايه بقى. للأسف الشديد، فللأسف يعني هذا امر ابتلينا به بلاء شديدا، فنسأل الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء. نعم. ويثبت الجهل، ثبت من الثبوت، يقال ثبت ثبوتا رسخ واستقر. يبقى خلاص، يبقى معنى كده استقر الجهل، يبقى معنى كده مش هيجي ايه؟ مش هيجي علم يرفع الجهل، خلاص انتهت المسألة. يبقى انتهت الايه؟ انتهت المسألة. طيب، قال الامام النووي رحمه الله: وفي بعض نسخ صحيح مسلم ويبث الجهل، يعني ينشر ويشيع الجهل، ويشرب الخمر ببناء الفعل للمفعول، ببناء الفعل للمفعول، وشرب شربا تناول ما لا يمضغ وجرعه، تناول ما لا يمضغ وجرعه. والخمر الشراب المسكر، أصله من التخمير وهو التغطية، سميت به لأنها تغطي العقل، ومنه الخمار للمرأة. وفي الحديث: الخمر ما خامر العقل، وهذا حديث متفق عليه. ويقال خمرة وخمر وخمور، مثال تمرة وتمر وتمور، تمرة وتمر وتمور. يبقى الخمر كل ما خامر الايه؟ كل ما خامر العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر ايه؟ وكل مسكر خمر. وده بقى ايه ال- ال- ال- ال- الكلام اللي يعمل فيه العلة، الايه؟ العلة، والعلة اللي هي ننظر في الأصل وننظر في الفرع. فالعلة لابد أن تتعدى من الأصل إلى الفرع، لابد أن تكون متعدية في الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع، عشان يثبت الإيه؟ عشان يثبت القياس ويصح القياس. واضح كده؟ فلما تيجي تمسك كده، يجي يكلمك دلوقتي على حرمة حاجات من الحاجات المخدرة اللي موجودة، إيه الدليل اللي عندك؟ الدليل اللي عندي أن كل مسكر إيه؟ خمر، كل مسكر حرام، ما أسكر منه الفرق فالقطرة منه حرام، ما أسكر منه البحر، ما أسكر منه المحيط، تبقى النقطة منه، القطرة منه تبقى حرام. يبقى ده الإيه؟ الجامع. وهذا يسري فيما إذا كان الأمر مثلا يؤخذ عن طريق الاستنشاق الشم، مش كده؟ أو كان سائلا، أو كان يمضغ، أو كان يؤخذ في أوردة أو شيء من هذا، على أي صورة كان، لأن الحكم يدور مع إيه؟ مع علته وجودا وعدما، يدور الحكم مع علته وجودا وإيه؟ وجودا وعدما. فالحكم أو العلة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. إذن يثبت الحكم، يثبت الإيه؟ يثبت الحكم بذلك. نعم. وده اللي بيقول لك قد إيه عطاء الشريعة، إن الشريعة لهذه الشريعة باقية، أن جعل الله عز وجل فيها من الشمول والعموم أنها إيه؟ تسع حوائج الناس، ما يجد جديد إلا وفي دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله تبارك وتعالى فيه ايه؟ حكم شرعي. تيجي حرمة التدخين وكذا وكذا وكذا. كل ده داخل فين؟ طب ما كانش فيه تدخين. كل ده داخل فين؟ في قوله تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الى غير ذلك من هذه الايه؟ من هذه الامور الى غير ذلك. فكل مستجد من مستجدات الحياة مهما كان امره لابد ان تجد في كتاب الله عز وجل، في شرع الله تبارك وتعالى، ان تجد فيه ايه؟ حكم. هذا الحكم اما من القرآن او من السنة او الاجماع، منعقد على ذلك، منعقد على امر من امور الشريعة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا يجي يقول لك حرمة الزنا، حرمة الزنا ثابتة ايه؟ كتاب، سنة، اجماع. فالاجماع على حرمة الايه؟ على حرمة الزنا. وجوب الصلاة وفرضية الخمس، الخمس صلوات ده مفروضة ايه او وجوبها ايه؟ كتاب وسنة واجماع، واضح كده. طب يجي بعد كده القياس، القياس الجلي اللي هو يدور على ايه؟ الاصل ويشوف الفرع. هل في رابط بين الاصل وبين الفرع؟ هل في رابط بين الاصل وبين الفرع؟ ممكن يكون الامر في الاصل فقط ولا يتعدى الى الفرع، ما ينفعش القياس. ما ينفعش الايه؟ ما ينفعش القياس. زي مثلا قصة خزيمة الانصاري، خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه، لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اعرابي فرس، عارفين هذا هذه القصة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليقضي له الثمن، يجلب له الثمن، فجاء رجل ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ اشترى هذا الفرس. فالاعرابي مع بقى جهله وحب الدنيا والرجل اعجبه الفرس فزاد في الثمن، فالتاني لقى ان الفرس عنده فيه ايه؟ مال اكثر، فبدأ ينادي، فبدأ ايه؟ ينادي على طلب المال، هلما الايه؟ الثمن او ابيع الفرس، اما اني تحضر الثمن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الم تبعني؟ يبقى خلاص تمت الصفقة، واضح كده، تمت الايه؟ الصفقة. ما تقدرش انت ايه؟ تفسخ الامر كده، تم الامر. قال هلما شاهدا؟ فين اللي يشهد على هذه المسألة؟ كان هو ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فقط. هلما شاهدا؟ فاجتمع الناس، الناس مش عارفين ايه القصة، فاجتمع الناس هلما شاهدا، فجاء خزيمة فقال انا اشهد، واضح كده. فشهد خزيمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشهد؟ قال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هو ده بقى كده من شهد له خزيمة فهو ايه؟ حسبه. هنا ده حكم خاص بمين؟ بس كده، ما يتعداش لايه؟ زي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ضحي بعندنا عناق هي احب الينا افضل عندنا من جزع، قال اي؟ ضحي بها ولا تجزئ عن احد بعدك او عن احد غيرك. يبقى ده اصل ما يسريش الى ايه؟ الى غير. يبقى في العلة او علشان يصح القياس لازم يكون في رابط بين الاصل وبين الايه؟ وبين، فتكون العلة متعدية، تكون العلة ايه؟ متعدية الى الفرع، تكون العلة متعدية الى الفرع، وتكون العلة دي منضبطة. يعني ما ينفعش مثلا ان تحريم الخمر، حرمت الخمر ليه؟ علشان اصل الخمر لونها احمر، هل هذا يكون علة تنضبط؟ لا، ما ينفعش، هذا ليس ضابط للتحريم. ان لو كانت بيضة يعني خلوها بيضة يبقى خلاص كده انتفت عنها، انتفى عنها التحريم، واضح؟ يبقى لا، هذا لا يستقيم. فلازم تكون العلة ايه؟ متعدية، وتكون ايه؟ مربوطة بالايه؟ مربوطة بالاصل، في رابط بينها وبين الايه؟ وبين الاصل، واضح كده هذا الامر. وده هيجي معنا تبعا ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، فقوله من اشراط الساعة، من هنا للتبعيد، ان ليس هذه كل اشراط الايه؟ كل اشراط الساعة، فمن هنا ايه؟ تفيد التبعيد. قال صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا ويكثر شرب الخمر، يعني المراد كثرة ذلك واشتهاره وانتشاره، ويظهر الزنا اي يفشو، كما في رواية الامام مسلم رحمه الله، وهي بمعنى ينتشر ويكثر، ينتشر وايه؟ ينتشر ويكثر. والزنا هو الفجور، وهذه لغة اهل الحجاز، وبنو تميم يقولون زنا زناء، ويقال زانا مزانات وزناء بمعناه. وشرعا عرفه العلماء بتعريفين، عرف العلماء الزنا بتعريفين، تعريف عام وتعريف خاص أو أعم وأخص. فالأعم يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، التعريف العام يشمل ما يوجب الحد وما لا حد فيه وما لا حد فيه. فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه بل هو أعم، والموجب للحد منه هو بعض أنواعه، هو بعض أنواعه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا الحديث حديث متفق عليه. فهنا الكلام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ سماه زنا، لكنه لا يوجب حدا شرعيا، لا يوجب الإيه؟ لا يوجب الحد الشرعي. لكن في تسمية زنا هو في التفات وتنبيه لأمر مهم جدا جدا جدا، إن دوت ما قاله أنه يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. إذن هو وسيلة، إذن هو إيه؟ وسيلة. ولذلك أهل العلم يقولون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام الإيه؟ ولذلك لما تيجي تتأمل في قول الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لم يقل للمسلمين أو للمؤمنين لا تزنوا، ولكن قال عز وجل لا تقربوا. ليه لا تقربوا؟ لأن لا تزنوا يبقى ده كده المسألة جت منين؟ إنما لا تقربوا دل على إن في واسطة، يعني في مسافة لازم إيه؟ تقطع، وسيلة لهذا الأمر، وسيلة لهذا الأمر. فرب العزة تبارك وتعالى بيقول لك انتبه لا تقربوا، يبقى حسم مادة الوسائل من بدايتها، يبقى كل ما كان من شأنه أن يؤدي إلى هذا الأمر عمل فيه إيه؟ حرمه رب العالمين تبارك وتعالى. ودي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية، حسم مادة الفساد، حسم مادة الإيه؟ حسم مادة الفساد. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مش كده؟ وبين صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر إذا استأذنت امرأة أحدكم للخروج إلى المسجد فلا إيه؟ وشوف يعني حتى عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله إيه؟ مساجد الله، ومع ذلك إيه؟ جعل العبارة فيها مراعاة للنفس البشرية، لولي الأمر، ولي أمر المرأة، واضح كده؟ فقال إذا استأذنت، رغم أن هو نهى عن إيه؟ عن أن تمنع ابتداء. ودي مسألة يعني تأتي في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يبقى إذن مفيش منعه، واضح؟ طيب وبعدين شوف صلى الله عليه وسلم قال لك إيه بقى؟ اشترط وليخرجنا تفيلات، وليخرجنا إيه؟ تفيلات، تفلة اللي هتخرج زي ما أقوله كده يعني من غير يعني الانصح التعبير مني كده سامحوني، يعني ايه بعبلها، يعني ادي ايه المعنى كده يعني. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضعت امرأة بخورا في ثيابها، يجيب المجمرة كده المجامر كويس ويتحط فيها البخور تحت الثياب فتبقى الثياب كلها ايه ريحة طيبة، او مست طيبا وضعت طيبا، ان تشهد الصلاة في الايه في المسجد. ليه؟ انها اذا مرت بقوم انتشر ريحها، فده ذريعة ووسيلة حسم لهذه المادة، يبقى ما تطلعش، مش كده؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم كمان امر الاختلاط، جاءته امرأة من الانصار تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب الصلاة معك، قال قد علمت، يبقى هي بتحب الصلاة مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الصلاة في مسجد النبي قدرها وجزائها الى غير ذلك من هذه الامور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يندبها الى ما هو ايه وصلاتك في بيتك. شفت بقى، شوف المسألة ليه؟ اذا خرجت يبقى هيبقى فيه نوع من الايه استشراف او اختلاط او كذا او كذا او كذا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وينتظر في مصلاه صلى الله عليه وسلم لاجل ايه ان ترجع النساء الى بيوتهن، فينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. ما يعرفن من الإيه؟ من الغلس. يبقى كان الانتظار ده برضو إيه؟ علشان لو قام صلى الله عليه وسلم قام الرجال، ما يطلعوش قبل ما يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقوم الرجال ويخرجوا يحصل إيه؟ اختلاط. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فوجد الرجال والنساء في الطريق صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر النساء، ليس لكن أن تحققن الطريق. يعني ما تصروش فين، ليس لكن أن تصرن في وسط الطريق مع الرجال، تزاحمن الرجال، لكن عليكن بجنبات الطريق أو حفتي الطريق، يعني تختار أقصى اليمين أو أقصى الشمال. فكانت المرأة من شدة امتثالها لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لتسير تمشي فتعلق ثيابها أو ثيابها بالحائط، يعني بالبيت اللي تمر عليه أو كذا أو كذا، من شدة امتثالها لإيه؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كل ديت أمور بيجعلها الشرع لأجل إيه؟ حسم هذه المادة، حسم هذه الإيه؟ حسم هذه المادة. بل شوف كمان في أمر الصلاة، أفضل صفوف الرجال إيه؟ وشر صفوف الرجال وخير صفوف النساء. بص، لما كانت المسألة هنا فكان شرها أخرها، وهنا شرها أولها، وأفضل صفوف النساء على العكس. هو إيه؟ شايف كل ده حسم الإيه؟ لها فصل لهذه الأمور وحسم لهذه الأمور. طبعا الكلام دوت بيزعل طبعا قطاع عريض، أنت تتكلم على منع الاختلاط أو كذا، ده يزعل. إيه ده؟ إيه ده؟ وهذا ليس من عندنا، هذا ليس من عندنا، هذا شرع الله تبارك وتعالى، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عايز يتكلم بقى هو شأنه، هذا هو شأنه في هذا الأمر. كذلك أمر رب العالمين تبارك وتعالى ألا يضربن بأرجلهن ليبدين ما ليعلم ما يخفين من زينة. شوف، يبقى لو لبس حاجة في رجلها، خلخال، شيء من هذا الأمر، ما تمشيش إيه؟ عمالة طرقة وعاملة بيه إيه؟ كده زي السرينة وأجهزة الإنذار طول ما هي ماشية، بحيث أنها تلفت الإيه؟ النظر إليها. في كل ده حسم لمادة الإيه؟ لمادة الفساد. كل ده حسم لمادة الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى: إياكم والدخول على النساء. لازم يكون في وجود إيه؟ في وجود محرم. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول، ترى لو كان حموا قريب لمين؟ قريب للزوج، قريب من قارب الزوج، ماشي كده. فقال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. الحم لأن دوت اللي ده له بقى يفتح له الباب، ازاي ترده او كذا او كذا، ما ده ذريعة والعياذ بالله، ده وسيلة لهذا الامر الى غير ذلك، مش كده وبس. نهى ايضا الشرع عن التخنع في الكلام، ان يكون الكلام فيه تكسر، ما ينفعش هذا الامر. لكن ايه؟ ولذلك صوت المرأة ليس بعورة، ليس بايه؟ بعورة. ليه؟ لان المرأة مأمورة ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر، مش كده؟ ولذلك بيّن ذلك رب العالمين تبارك وتعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اهو، يبقى مش وقلنا قولا معروفا. يبقى خلي بالك من هذه المسألة، ان ليه بقى؟ علشان لا يطمع الذي في قلبه مرض، لا يطمع الذي في قلبه مرض. مرض ايه؟ مرض الشهوة. لان المرض هنا يطلق على الشهوة، وطار يطلق على الايه؟ على الشبهة، زي شبهات المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ده مرض الايه؟ مرض الشبهات. لكن هناك، هنا المرض، هنا مرض الايه؟ مرض الشهوات. واضح كده؟ فلا تخضعن بالقول، يعني يبقى في تكسر في الكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، يبقى مأمورات بايه؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك. كل ده حسم لمادة الايه؟ لهذه المادة. اذن الشريعة ما حرمت شيئا الا وحرمت الوسائل المؤدية اليه، الوسائل اللي إيه؟ ولذلك الآية: لا تقربوا الايه؟ لا تقربوا الزنا. ما قالش لا تزنوا، لكن لا تقربوا الايه؟ لا تقربوا الزنا. يبقى كل ما ادى الى ذلك حرمه الايه؟ حرمه الشرع. هذا التحريم، هذا التحريم منه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بموجب للحد الشرعي. ايه اللي موجب للحد الشرعي؟ الوطء في فرج محرم، الوطء في فرج ايه؟ في فرج محرم بغير شبهة، بغير ايه؟ بغير شبهة. واضح كده؟ طيب، يبقى زنا العين النظر، زنا اللسان أنه ينطق، زنا النفس أنها تتمنى وتشتهي، الفرج يصدق، هي دي بقى اللي بيبقى عليها الحكم، الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن المعنى الشرعي الأخص للزنا هو ما يوجب الحد، سواء كان بقى الرجم للمحصن، رجم حتى الموت للمحصن، أو الجلد مع تغريب عام بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للبكر، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو إيه؟ أو امرأة. طيب، فالمعنى الأخص، المعنى الشرعي الأخص للزنا هو ما يوجب الحد، هو وطء مكلف في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة تعمدا، بلا شبهة إيه؟ تعمدا، أن يكون عامدا لذلك، أن يكون عامدا لذلك. وهذا المعنى الأخص هو المراد هنا في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، مش المراد المعنى الإيه؟ الأعم، لكن المراد هنا المعنى الإيه؟ المعنى الأخص، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لذلك جعله من أشراط الإيه؟ وجعل السبب المؤدي إلى ذلك هو الإيه؟ رفع العلم وانتشار الإيه؟ وانتشار الجهل. إذن انتشار الجهل حيؤدي إلى الجهل بأحكام الله، وإذا جهل الناس أحكام الله تبارك وتعالى يؤدي ذلك إلى إيه؟ ارتكاب المحرمات، ارتكاب الايه؟ ارتكاب كل محرم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. منها هنا يأتي أهمية تعلم العلم الشرعي ومعرفة الشريعة الإسلامية، معرفة شريعة الإسلام، فهي حراسة للدين وسياسة للدنيا، حراسة للدين وسياسة للدنيا. وحراسة الدين تتضمن الحرص على نشره وتقويته وقيام العمل به واستمرار كلمته عليا، وتضمن الدفاع عنه ضد الشبهات، وتتضمن الدفاع عنه ضد الشبهات والضلالات التي يلقيها ويبثها أعداء الدين. والدعوة إلى الله عز وجل مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني. وجوب عيني يعني إذا كنت في مكان لا يوجد أحد عنده علم شرعي أو حكم هذه المسألة إلا أنت، فوجب عليك إيه؟ وجب عليك البيان، وجب عليك الإيه؟ وجب عليك البيان، أو هو واجب على الإيه؟ على الكفاية. ده إذا كان في انتشار لمين؟ لمن يعلم ولمن يأمر ولمن ينهى، واضح كده؟ فإذا قام به أحد سقط عن الإيه؟ سقط عن الباقين. نعم، وهذا يدل على أن هذا ليس خاص بالعلماء، فالدعوة إلى الله عز وجل ليست خاصة بالإيه؟ بالعلماء فقط، ليست خاصة بأهل العلم. ولذلك احنا قلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مخاطبا للصحابة إنما بعثتم مبشرين، إيه اللي نفهمه من إنما بعثتم ديت؟ هو لم يبعث غير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، مش كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشركك في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يشركك إيه في الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلم، أشكرة؟ يبقى الحاضر الشاهد يعلم مين؟ ويبلغ مين؟ ويبلغ الغائب، أشكرة؟ نضر الله امرأة سمع فأداها، يبقى دي مسألة في غاية الأمان، يبقى أنت مشترك في الأمر ولا مش مشترك في الأمر؟ إذن مسألة إن دولت هم اللي مناط بيهم الدعوة، والأمر الثاني إن البعض يدندن دائما أبدا على جعل مسؤولية الإسلام قائمة على هيئة بعينها، هذا بدع من القول، هذا بدع من الإيه؟ من القول. بل من يقومون على هذه الأية يعلمون هذا علم اليقين، يبقى الكهنوت اللي هم بيحذروا منه هم يشيعونه ويدعون إليه في الحقيقة، وإلا فدين الله تبارك وتعالى للإيه؟ من علم الحق أعلنه ودعا إليه، ودعا إليه، واضح كده؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، ليبلغ، يبقى على الشاهد، على من علم أن يبلغ وأن يعلم ما لم إيه؟ من لم يعلم، ويؤدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي آيات القرآن، يدعو إلى الله عز وجل بحديث، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بآية، يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يأمر بمعروف، يأمر الناس بالتوحيد، ينهاهم عن الشرك. هل ده خاص بهيئة؟ هل ده خاص بهيئة؟ وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس ويبعث الصحابة معلمين إلى أقطار الجزيرة لينشروا دعوة الحق ويعلموا الناس ويفقهوا الناس في أمر دينهم وفيما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك الأمة في الإيه؟ في الدعوة. وقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده في هيئة ولا في الأمة؟ في الأمة. نعم. طيب، فالدعوة إلى الله عز وجل مكلف بها كل مسلم ومسلمة، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني، فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية، وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. يبقى مطالبة هو ان انت سمعت من النبي، واضح كده ان انت ايه؟ علمت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت ايه؟ تعلمه انسان لا يعلمه، انسان يجهله، واضح كده؟ يبقى تبلغ وتعلم، ده لمين؟ لكل من حاز علما من علم الدين، من علم الشريعة. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. وقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أخرجه البخاري. تخيل بقى، بلغوا عني ولو آية. طيب شوف كده، في الأمة، في الأمة كم واحد يعرف آية بس؟ آية واحدة. فتخيل لو كل إنسان أدى ما علمه من شرع الله تبارك وتعالى على قدر هذا، حديث أو آية، حديث أو إيه؟ أو آية، لبلغ هذا الدين أقطار الدنيا. لكن للأسف يعني تكاسل الأمة وتراجع الأمة وإرادة التحكيم، واضح كده؟ ده كل ده من الإيه؟ الأمور التي يعني تعوق للأسف الشديد، مع عدم يعني علم كثير من الناس أنك مطالب بأن تدعو إلى الله عز وجل، أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر على قدر ما تعلم بالضوابط الشرعية، واضح كده؟ أن تعلم، أن تبلغ على قدرك. لكن للأسف أن الكل عايز يصور بس أنتم اللي تقولوا، أنتم اللي، طب وإنت، أنت مش عرفت، أنت تعلم ولا لا تعلم؟ تعلم، بلغك، وجب عليك أن تقول الحق، وبلغ عليك أن تعلن بالحق وأن تعلن بالعلم الذي تعلمه، مش مستني أن أنا اللي لازم، أنا اللي أقول، لازم تيجي منك أنت، لا علي. ولذلك إن حتى الذين يشربون الخمر حق عليهم أن يتناصحوا، واجب عليهم أن يقولوا خلي بالك الخمر اللي قدام مننا دي حرام، فرض عليهم أنهم يقولوا كده رغم أنه هيعمل إيه، ومع ذلك واجب عليهم، واجب عليهم أن إيه؟ أن يتناصحوا في هذا الأمر. فدي مسائل في غاية الخطورة، دي مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد الغائب، وهو متفق عليه. فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام وإلى أصل الأمور الظاهرة منه، كالإيمان بالله تعالى تبارك وتعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. وكذلك فعل الصلاة، فعل الصلاة ده يجهلها أحد؟ حكم تارك الصلاة يجهل أحد؟ واضح كده؟ طيب واجبة ولا مش واجبة؟ كله عارفها، كل الناس عارفها، لدرجة ان حتى يمكن من غير المسلمين يمكن بيحرج المسلم احيانا لما يقدم الاعلان، هو قاعد يقول له طب اتفضل يعني نأجل الكلام دلوقتي ولا نأجل الاجتماع علشان تلحق الصلاة، والتاني قاعد يعني ما عندوش هذه المسألة، واللي ممكن يبقى قاعد في مكان يضار فيه الخمر وتبقى الخمر على المائدة امامه ولا ينكر، ولا خوف ان هو يتهم ان هو ايه؟ رجعي. وهذا حدث مع أحدهم، كان في بعض المؤتمرات وقعد رجل إنجليزي أمامه وهم أجانب وموجود بقى كؤوس الخمر والمسلم قاعد، والرجل يرمقه، الرجل إيه؟ يرمقه. فقدموا له على من باب يعني، فما قدرش إن هو يعني يكتفه، هو مش عايز يكسفهم ويرد ما هذا. فنظر إليه الرجل الإنجليزي ده أم جاي يقول له كده: أنا أعلم أن دينك يحرم عليك الخمر، فلي قبلت أن تتاخد هذا الأمر؟ فاستحى، قال له يعني مجاملة له، قال له: أنا لا يشرشني أن أجلسك. شفت المسألة؟ قام مسابه. أنت إنسان بتخالف دينك عشان تجامل إنسان؟ تخالف دينك وتقع فيما حرمه الله عز وجل عشان تستحي من إنسان، أو مش عايز وتجامل إنسان ومكسوف أن أنت ترد دينك، أو مكسوف أن أنت يتقال عليك كذا أو كذا أو كذا؟ فيعني ما هذا؟ ما هذا؟ فدي مسائل، مسائل لابد أن ينتبه إليها، لابد أن إيه؟ أن ينتبه إليها. طيب، كفعل الصلاة، يبقى الإنسان أنت مأمور في بيتك، تأمر زوجتك، تأمر أولادك، وده أمر النبي صلى الله عليه وسلم إليك: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهم أبناء سبع، أنت مأمور بذلك. ما إزاي تترك هذا الأمر بالكلية؟ تتركه ليه بالكلية؟ يعني حتى الأولاد في فترة الأجازات الصيفية أو كذا أو كذا أو كذا، ياريت حتى الأهل هم انزلوا المسجد، انتوا مش هتعملوا للأولاد دورات تحفظوهم قرآن ولا حاجة ولا كذا ولا كذا؟ هو مش من باب الحرص على انه للأسف الشديد إلا من رحم ربي يعني، لكن هو باب انه عايز يريح دماغه، عايز ايه؟ عايز هو يقعد في البيت مستريح، عايز يقعد براحته، عايز كذا، عايز ينام، عايز دي الامور. لكن هي مش شغلته الاساسية ان ابنه ايه؟ ان ابنه يتعلم، ان ابنه يتعلم، هو مش حريص على ده في المقام الاول، واضح؟ ولذلك يعني ممكن تدفع اموال الانسان يستلفه اللي يعمل قرض علشان ابنه يجيب ثمن الدروس، مش ده بيحصل؟ ويجي يقول لك: يا ترى حكم القرض ايه؟ عشان بس اصل الدروس عاليه والدروس كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا، مش كده؟ ده حرص عشان ابنك يبقى ايه؟ عشان عايز تدخله يطلع من الثانويه العامه وتدخله كليه ولا تدخله كذا وتفتخر بيه وتبقى انا بص هي دي التربيه، هو دي التربيه، ويطلع بعد كده عاق، مش كده؟ ويمكن لو بس يعني كان بر بيك شويه ولا حاجه يدخلك دار مسنين، ده لو كان عنده بر بيك يحطك في دار مسنين عشان عايز الشقة بقى كفاية عليك كده، مش كده؟ مش ده بيحصل وده مشاهد وده وده بيتشاف يعني في الأمور؟ هو العقوق ده جاي نتيجة ايه؟ لأن ده ما بيتدرس في العلوم، لا بيتدرس في طب ولا في هندسة ولا في كيمياء ولا في طبيعة ولا في رياضة بحتة ولا أي حاجة من دي، ده مش هيتدرس غير في حاجة واحدة بس. ولذلك هم ليه مش عايزين نعترف ان الازمة اللي احنا بنعانيها هي تغييب الدين عن واقع الناس؟ هو الدين ان انا ادخل في بين اربع جدران، اصلي وان انا اصوم وان انا بروح احج وان انا خلاص كده؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ فدي مسألة ننتبه اليها: افمن كان ميتا فاحييناه، هذه مثل الذي يحيى بمنهج الله عز وجل فهذا هو الحي، والذي يعرض عن منهج الله تبارك وتعالى ميت، وإن بلغ أسباب السماء ميت. فالأمة فين من ده كله؟ الأمور بأصل في أزمة أخلاق. طب ما تقول وصف الداء توصيفا حقيقيا، وصف المرض توصيفا حقيقيا، ما هو أول الأمور، أول أمور العلاج الصحيح انك تعترف بالمرض، وبعد كده التشخيص الصحيح للمرض عشان يتوصف العلاج الصحيح، لكن تجعلها ازمة بس، ازمة اخلاق، ازمة كذا، ازمة كذا. طيب وبعدين عملتم ايه علشان تصلحوا الاخلاق؟ ما هو الاعلام موجود اهو، الاعلام بيصلح الاخلاق، في علاج للاخلاق. هو من اللي ارضى الاخلاق اساسا؟ فالاعتراف، الاعتراف لابد من عود إلى دين الله عز وجل، لابد من عود إلى دين الله تبارك وتعالى، وإطلاق أيدي أهل العلم، أهل العلم، لأجل فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن الشبهات وفتن الشهوات. نعم. فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام وإلى أصل الأمور الظاهرة كالتوحيد، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، وطبعا كل ده على سبيل الإجمال. طيب، وكذلك فعل الصلاة، أداء الزكاة، الصوم، الحج ونحو ذلك من الأمور الظاهرة المعروفة عند الجميع، كلنا نعلم هذا مش كده؟ طيب، ونحو ذلك، وإلى نحو ترك المعاصي الظاهرة، ومن أشد المعاصي الظاهرة الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. الزنا والعياذ بالله دي معصية ظاهرة مش معصية ظاهرة، معصية تجهل، يجهل حد من المسلمين حرمة الزنا، حرمة حد يجهلها، حتى من غير مسلم حد يجهلها، لا يجهل مثله. ولذلك القاعدة ان الاصل في الابضاع التحريم، الاصل في الابضاع الايه؟ الاصل في الابضاع التحريم، فالاصل في وطئ النساء التحريم، ولا يباح ذلك الا بعقد نكاح صحيح او بملك يمين، او بملك ايه؟ او بملك يمين. وانما ابيح بس في الاسلام بهذين الطريقين فقط ابقاء للنسل على نحو يليق ببني آدم الذي كرمهم الله عز وجل على كثير ممن خلق وفضلهم تبارك وتعالى تفضيلا، لا كما تتناكح أو تتكاثر العجموات والحيوانات. فمن علامات الساعة أن هيبقى الإنسان زي الإيه بقى والعياذ بالله، ده خطر، ده أمر في غاية الخطورة. فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم، والخطر لما في ذلك من كشف العورات، هتك الأسطار، اختلاط الأنساب، فلا يحل فيهن إلا ما أحله الشرع، لا يحل في النساء إلا ما أحله إيه؟ إلا ما أحله الشرع. يبقى لابد من علم بإيه؟ من علم بالشرع، واضح كده؟ لابد من علم، يبقى لابد من إفساح المجال للعلم الشرعي على مصراعيه، القنوات وكذا وكذا. هو مساحة العلم الشرعي قد إيه في حاجة يعني؟ فلابد افساح المجال لهذا علشان الأمة ايه؟ تلتزم منهج الله تبارك وتعالى، تلتزم منهج الله عز وجل. يبقى ده سبب للخيرات والبركات، سبب للخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. نعم. طيب، وإلى نحو ترك المعاصي الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والعقوق والفحش في القول، ولكن ليس له أن يدعو إلى شيء يجهله، لكن يدعو إلى ما إيه؟ إلى ما يعلمه، إلى ما يعلمه، لئلا يكون عليه إثم من يضلهم بغير علم. ويختص أهل العلم بالدعوة إلى تفاصيل ذلك وكشف الشبه وجدال أصحابها ورد غلو الغالين وانتحال المبطلين ونحو ذلك. ولغير العلماء أيضا الدعوة إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على بصيرة، ولا يشترط لذلك التبحر في العلم. يعني مثلا إن الوضوء ينتقد من أكل لحم الإبل، اللحم الجملي ده من نواقض الوضوء، ممكن كتير مننا ما يعرفش هذا الأمر مش كده؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ كتير ما يعرفش هذه المسألة. وقلت له إيه ده؟ اللحمة دي تنقض، تيجي تعرف الحكم ده وتبقى له النص اللي فيها، انت دي مسألة جزئية مش كده؟ مسألة فرعية، لكن عرفت حكمها وعرفت الحديث اللي فيها، تبين هذا الايه؟ تبين هذا الامر. ما أبين من حي فهو ميتة، فهو ايه؟ ميتة. يعني ما ينفعش واحد مثلا يجي على اللية بتاعت خروف ولا حاجة ونجي ايه؟ قاطعها. طب لما تترماش ناخدها نعملها ولا نقول له ايه؟ دي حكمها حكم الايه؟ حتى لو كبرت عليها ولا سميت عليها ولا اي حاجة، لا يقول ذلك ان انت ايه تروح ترميها وخلاص تاكلها بقى الحيوانات او كذا او كذا او كذا. دي امور، دي امور يجهلها كثير من الناس ولا لا يجهلون؟ يجهلون. نعم. ولغير العلماء ايضا الدعوة الى مسائل جزئية اذا علموها واصبحوا بها على بصيرة، ولا يشترط لذلك التبحر في العلم الديني بجميع أقسامه، فكل من الطرفين يدعو إلى ما هو عالم به. قال الغزالي رحمه الله: واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. ثم قال: وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم. ما ينفعش مثلا شايف واحد بيصلي بفنلة حمالات والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، الدنيا حر وكذا بيصلي بفنلة حمالات، لا تصح الصلاة في هذه الصور. والراجح فيها التحريم، الراجح فيها التحريم، والرجع فيها أن هذه الصلاة لا تصح، وعليه أن يعيد الصلاة، يلبس ماشي كده. الحاجات اللي احنا بنشوفها دي اللي ليست من ادب الصلاة دلوقتي، اللي طالع عامل لك البتاع اللي هو يدوب كده تحت الركبة بثلاثة اربعة سنتي خمسة سنتي، هو ده يدوب. ودلوقتي بقى لا، في امر انت تجهله، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا اللي هي ايه؟ الثياب المعروفة عرفا، المعهودة عرفا ان هذه من الايه؟ من الزينة. يعني مثلا في الخليج مثلا الزينة عنده أنه لازم يكون فيه غطاء رأس وغطرة، الصلاة لابد أن تكون كذلك. وهنا عند كل مسجد، مش عند كل مسجد يعني في جمعة ولا كذا، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة ماشي كده. فما تجيش الزينة أصلا دلوقتي في البيت يبقى في نلة حملات أو طلع، ما هو ده عادي، ده ما فيهوش حاجة، ده هو ده الموضة دي عندك أنت، الموضة دي عندك أنت، لكن الشرع أحكام. فنجد هذا للأسف الشديد ساري في الأمة، ساري في الأمة. نعم. ثم قال: وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، إلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. يبقى أنت مش هتوجد عالم بالشرع، لكن عليك أن أنت إيه؟ تتعلم، لأن العلم إيه؟ بالتكسب، العلم اكتساب. واضح كده؟ نعم. فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. والإثم أي في ترك التبليغ على الفقهاء أشد، لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم اليق. يبقى وجب تبليغ الإيه؟ تبليغ العلم وتعليم العلم. حنكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.